ما هو الزمن المسموح به شرعا في الاغتراب عن الزوجة؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس في هذا حد محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن عمر رضي الله عنه حدد في 6 أشهر لبعض الجنود. وهذا من اجتهاده رضي الله عنه لما شاور ابنته وحصل في ذلك. فإذا تيسر على المسافر أن يقتصر على هذه المدة 6 أشهر هذا حسن، وإن رجع إلى أهله في أقل من ذلك فهذا أولى وأحوط، لأن هذا العصر عصر غربة ونختار فيه كثيرة، ليس مثل عصر الصحابة رضي الله عنهم. العصر الآن فيه التبرج الكثير وتبذل النساء وخفة الشباب المنحرف ونساء السوء، بل ينبغي للمؤمن ألا يطول السفر ويرجع إليها بين وقت وآخر قريب كشهرين وثلاثة أو أقل من ذلك إذا أمكنه ذلك. فإن شق عليه ذلك لطول السفر وبعد المسافة فلا حرج إن شاء الله ولو أكثر من 6 أشهر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يدرس في الطب ويدرس الهندسة في بلاد بعيدة أو يدرس العلم الشرعي أو نحو ذلك، فعليه يتحرى ما أمكنه طول الوقت، لأن هذا أقرب إلى السلامة. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.